قول يا حبيبي يا مصفي لهيبي افتح دوبني الغياب دوبني الغياب يا ريت ما جالي الغالي وفتح علي الباب انفتح ولا زي العادة وقلت يا بجداد يا ريت ما جالي الغالي وفتح علي الباب انفتح ولا زي العادة وقلت يا بجداد لا تاري حبيبي بيقول يا حبيبي لا تاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مخفي لهيبي امتح لومني الغياب لومني الغياب قلت له تعالى مش لازمة الهوالة ولا حوصف لك حالة ولا اقول لك احيانا قلت له تعالى مش لازمة الهوالة ولا حوصف لك حالة ولا اقول لك احيانا يا ملل القاسي مساني سماسي ويقول لا تكون ناسي ده حبيبك وصاني يا ملل القاسي مساني سماسي ويقول لا تكون ناسي ده حبيبك وصاني أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مصفي لهيبي امتح دوبني الغياب دوبني الغياب يا ليت ما جالي الغالي وفتح علي الباب انفتح امتى زي العادة وقلت يا بجداد يا ليت ما جالي الغالي وفتح علي الباب انفتح امتى زي العادة وقلت يا بجداد أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي أتاري حبيبي بيقول يا حبيبي يا مخطي لهيبي امتح دوبني الغياب دوبني الغياب يا ليلة مجانين أنا محمد رشدي كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عبد العظيم محمد القاهرة تقدم هنا الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد على الصوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بقى الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن بدايات الإذاعات الأهلية عزيزي المستمع ربما تكون المصادفة هي صاحبة الفضل الأول في إنشاء أول محطة إذاعة أهلية في مصر ده كان عندما تلقى الوجيه أحمد صادق جواهرجي هدية من أحد أصدقائه بألمانيا كان هذا الصديق يدرس اللاسلكي والهدية كانت عبارة عن محطة إرسال إذاعي هدية محطة إرسال إذاعي أيوة وكانت هذه أول محطة إرسال إذاعي أهلية في مصر هو طبعا فرح بالهدية وابتدى يشغل هذه المحطة على أساس إنها حاجة هواية جميلة اللي حصل إن الناس استمعت لهذه المحطة ابتدى عدد الناس قليل ده يقول لده ده يقول لده ابتدى عدد المستمعين يزيد ازداد عدد المستمعين وبالتالي لما نجحت هذه الهدية مع احمد صادق الجواهرجي ابتدى بقى الكثير من المصريين يكون في حيازتهم عدد من الاجهزة الارسال لا ما هو المعروف عندنا في مصر ان لما بتنجح حاجة بنسرع لاقتنائها او نسرع لعمل مثلها فا طبعا تجار لقوا ان دي ارخص واسهل واسرع وسيلة عشان يروجوا البضاعة بتاعتهم سلعهم. تروج من ايه؟ من خلال هذه المحطات الارسال التي كانت جميلة جدا في وقتها يعني. ويمكن روجوا لبضاعتهم من خلال الترويج لبعض هذه الصناعات، يمكن كانت بتصل الى الترويج عن بضاعات مثل الشرابات والفانيلات والمناديل وغيرها. لا كل حاجة. لا كل حاجة. طبعا المنافسة بين التجار ابتدت تاخد شكل يعني خارج الاداب العامة والعرف المتفق عليه في الكلمات. فده خلى المسؤولين في مصر يصدروا تشريع بتاريخ 10 مايو 26 يحدد شروط حيازة محطة إرسال الإذاعة الأهلية في مصر وإيه الكلام اللي يقولوه. المهم أن تعددت محطات الإذاعة الأهلية سواء في القاهرة أو الأسكندرية، وكان أكثر مالكي هذه الإذاعات من العرب والأجانب والمصريين. فنجد مثلا في القاهرة أسماء لهذه الإذاعات مثل راديو فيولا، راديو سابو، راديو مصر الجديدة، راديو وادي الملوك. وفي الأسكندرية بنجد أن معظم المحطات كان بيمتلكها أجانب، فنجد أن الأسماء يمكن بيغلب عليها الطابع الأجنبي شوية، زي راديو ماجستيك وراديو فويس وراديو نافيرا. وده لأن الأجانب في الأسكندرية كانوا كتار لدرجة أن تعدادهم يمكن كان يفوق تعداد المصريين آنذاك. هنا الإذاعة وإذاعة هنا أول وأعلى صوت يقول نحن هنا. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. عيني عبعاد، أنت جاي تشتغلي إيه؟ لو مش بتنسى يضحك علي أنا وجاي المساعدة هو يقول ده بيأكل بطاطا. أنا إنت مكتوب؟ لا طيب عرفي أنا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فندم؟ أزواري. دعوة إذاعية إلى مسرحية. تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي في حلقة اليوم نستكمل معا أحداث مسرحية لو كنت حليوة لشرخة مسرح الريحاني والتي قدمت عام 1954 والتي بدأنا أحداثها الأسبوع الماضي. والمسرحية من تأليف نجيب الريحاني وبديع خيري، أما البطولة عبد العزيز أحمد في دور شحاتة، ميمي شريف في دور سيسة، حسن سايق في دور فريد، زوزو شريف في دور سوسن، سراج منير في دور عبد الحفيظ بيه، ماري منير في دور ليلى، استيفا روسي في دور جورجي، جمالات زايد في دور أزهر، عادل خيري في دور المهندس أنيس، فيكتوريا حبيقة في دور يلدز هانم، محمد الديف في دور غبريال أفندي، نجوى سالم في دور الراقصة سوسو، حسن أبو زيد في دور الخبير، وكمية في دور عيشة الخادمة. ولكن أصدقائي اسمحوا لي أن نتذكر معا أحداث الأسبوع الماضي من المسرحية. بتبدأ أحداث المسرحية داخل منزل عبد الحفيظ بيه وهو ناظر وقف ليلدس هانم، وتعيش معه زوجته أزهار وابنه فريد طالب بمدرسة الطب الذي استمر في سنة أولى طب لمدة 6 سنوات، وأيضا ابنته سوسن والتي تعيش في بيت عمها ببني سويف وهي تحب المهندس أنيس والذي يعمل مع والدها في وقف يلدس هانم. وتبدأ المسرحية داخل غرفة الصالون بمنزل عبد الحفيظ بيه وحوار بين زوجته أزهار وأختها ليلى حول بعض الحسابات، وتحدث مشادة بينهما يشارك في الحوار فريد ابن عبد الحفيظ بيه ويخرج بعدها من الحجرة. وليلى أخت أزهار عانس لم تتزوج بعد، ويدخل عبد الحفيظ بيه وهو غضبان ويتحدث مع المهندس أنيس الذي أنفق مبلغ كبير على إصلاح منزل قديم. وتدخل الخادمة تخبر عبد الحفيظ بيه إن شحات أفندي الموظف بالدائرة جاء من الكتبخانة التي أحضر منها تاريخ عائلة عبد الحفيظ بيه والتي طالما يفتخر بها، ولكن ما جاء به شحات أفندي مخالف لذلك تماما. ومن الحوار نعرف أن شحات أفندي معجب بابنة عبد الحفيظ بيه سوسن، لكن لا يستطيع أن يصارحها بذلك، ويحدث خلاف بين فريد ووالده عبد الحفيظ بيه على شراء موتوسيكل الذي يرفض الوالد أن يشتري له. ومن الأحداث نعرف أن فريد متورط في علاقة مع راقصة تأتي للمنزل بطفل تريد أن تقنع فريد أنه والده وتوقعه في ورطة. وسوسن ابنة عبد الحفيظ تحب أنيس أحد موظفي الدائرة مع والدها والذي يخشى أن يصارح عبد الحفيظ بيه بحبه لسوسن، وتتفق سوسن مع أنيس على إهام شحات أفندي الذي يحبها فعلا أنها تبادله هذا الحب وتعترف له كذبا أن هذا الطفل ابنها، ويحاول أن يعترف لعبد الحفيظ أن هذا الطفل ابنه من سوسن، فإذا وافق عليه وافق على أنيس. وبعد محاولات بيقتنع شحات أفندي ويتشجع ويفجر المفاجأة في وجه عبد الحفيظ بيه وهو يحمل الطفل ويعترف بما اتفق عليه مع سوسن. وعند هذه الأحداث بينتهي الفصل الأول من مسرحية لو كنت حليوة. فترفع الستارة عن الفصل الثاني ويظهر غضب عبد الحفيظ بيه، وتحاول زوجته تهدئته وتعاتب ابنتها وتفكر في حل لهذه المشكلة. ويعاتب عبد الحفيظ بيه ابنته سوسن ويحاول أن يفهمها أنه كان يريد أن يزوجها من شخص ثري وهو غندور بيه حتى يضمن لها مستقبل مضمون. أصدقائي المستمعين، عند هذه الأحداث توقفنا في الأسبوع الماضي، واليوم نستكمل معا أحداث مسرحية لو كنت حليوة لفرقة مسرح الريحاني والتي قدمت عام 1954. وهو غندور بيه هيروح فين بس؟ ما هو ممكن يلاقي حل برضه، نطلعها من جوز الأخت ده ونعمل تركيب تاني بعد كده نجوزها لغندور بيه. لا كنت تطلعي منه يا بابا. لكن لا لكنش انا بينه وبينه زوجة يا ليلى. حسن رفي تعيش اسمع الاسم ده تاني، ده اللي بيفور من الاسم ده. يا حضرتك الفنان ما يتفاهم حاجه انت ما تقلقش. ده الصوت من بعيد الظاهر اللي خبير بيناقش شحات افندي وهو هو اترعب. يا فرح ترجع على ايه؟ دخل شحات افندي طلب قهوه كلهم حب رعبهم مخرج تاني. يا حلاوه تعرف من زوجتي يا حلاوه. ليلى انت زوجتيها خالص وما لو ما يصلحش قلنا هتطلق منه وهتطلق منه. ايوه النهارده الليل بس ننزل من حكايه الخبير. 35 سنه بشتغل خبير ورت عليا دفاتر البلد واحد واحد، ما شفتش الطريق التقيل حسابات بالشكل ده. ده مش ورثه يا شباب خبير ده. كل حاجه خلاص يا خلاص خلاص هي خلاص. ايوه نعم. انما انما ايه؟ في شيء غامض في الحسابات؟ لا تعطي بيه يا سبحان الله، عندنا شيء غامض ابدا. رجعني سعاده البيئة الغبير سعي شويه في عطشه الميه واحنا كمان تعبنا معاه وعطشه الميه دي من نفسها تتعب اللي ما يتعبش النهايه كل واحد فينا عامل بقصه وكان ممكن الانسان ما يعملش بقصه لكن برضه كل واحد عامل بقصه هي دفاترنا يا حضرتك يا كبير دايما مظبوطه بسكره بلطر ايوه منظمه من جهه منظمه انا اشهد انها منظمه لكن اشهد كمان ان انا ما فهمتش من حاجه على اي حال انا قمت بمهمتي وصاحبي بيسالني بقى ايه معاني انها تيجي وهي تقدر تستلم وتشوف كل حاجه خدوها شويه حسنوا الجو بلاش عفش بالميه دي كتير وكفايه قوي شيء وشيء لزوم الشيء وحاجه ما فهمت منها شيء على كل حال رقم سعيد هو الخط كويس والتقصير نظيف والشطب وكل حاجه حاجه بوصلها لكن قال فين فتات يجيب الفتات 16 انش في السنه مضروبات هوالك يا حضرتك يا كبير هوالك هوالك هوالك كل هوالك هو خرج الخبير وراح الثاني دي العقلة اللي كنت بضرب بيك المثل يجي يوم وتتحلق رجليكي بالشكل ده ما انا هعرف بيه ازاي يعني مفيدنا زي الشعرة من العجينة ده شحاتة تاني دي كل صفحة ساعات البيه خدت مني مرافعة ساعة واللخبطة بتاعت استحقاق السنة اللي فاتت فوتناها عليها هوا وبين المدافن والصدعات انبسط منها جدا واندهش قوي لحب سعادتك للخير المهم انا في النتيجه نتيجه اقنعته واقنع بجوده كمان انت يكون معاك حاجه اسمها شحاده بندي وتغلب عظيم تعالى بقى يا حبيب القلب لما كافئك المكافاه التي استحقها اخ وليه كده بقى ليه كده ازاي هو يصح اطرفك بغير ما اعمل الواجب؟ هو سبق سعادتك عملت الواجب وكسور كفايه واجبات بقى كفايه اظن فاكر ان الدنيا سايده اظن فاهم ان انا نسيت لا نسيت ازاي؟ تنسى كل حاجه في الدنيا لما تيجي لحد اذيتي انا ويبقى ذهنك حاضر كل ما تصور ازاي بنت زي دي قدرت تتاثر على قلبها وتتجوزها والله انا ذاتي مانيش فاكر ازاي لو كنت شفتك كنت انا بقفص النتانيل قفص النتانيل هو مش عارف على الحكايه دي حاجه وبيت جحا تعرف بسلامتك تخش بيت جحا بيت جحا ايه الكلام اللي فيك ده هيو اعمل عبيط طيب والله يا سعاده البيئه انا ما اعرف جحا ده ساكن فين ما فيش فايده يا شحاته فندم انا حكيت لهم على كل حاجه انت حاجدينه على كل حاجة كويس جاي حد لابد مش فاهم حاجة طيب هو تعرف لكن انت صورتيه ازاي وقتلت مصيبة سيدي ازاي ما هو يا بابا انا ساعتها ما كنتش في وعيك ما كنتش في وعيك ايه شربت حاجة حاجة كده لونها اصفر في كاس صغير وصغير ليه بس هدي فيه وقال لي عليه انه شربات شربات ايه يا شحاته فندم يعني انا كنت دورته شربات وين انا شربت الكاس من هنا وطهت من الدنيا الله الله يا راحي يا راحي يا راحي يا وادي يا وادي يا وادي هو السابع بقى خد الروح لقيت نفسي قدام واحد مأذون واتنين شهود ومتجوز الحمد لله يعني على يدي مأذون ومونا حيكون عليها انا وتاني وهم حشوه لدخلت الخدامة يا سبحان هيا تفضل انت مهم عليه يا سبحان بيطوقه هو تاني لا معلش عشان خاطر يا سبحان الستات انا دلوقتي مفيش كلام زي ده انا مش العبد بتاع ابوك ابوك النصور في الجهاتي زي بعضه بس اعمل ايه مفيش كلام منك معلش اعمل ايه تفضل انت قابلها وريها بقى الحسابات النظيفة وريها الملفات بتاع عفش المية وريها المعروف دلوقتي ده وبعدين دخلت الخدامة وبتقود واحدة ست شمس عجوزة قوي بتتكلم على شمسية ساعتها ماسكة شنطة سودة وراها واحد افندي برضو ماسك شمسية ودفاتر اهلا وسهلا يا ارجو سالم مين اسمي اليوم؟ وصل انا من حضرتك كشوفات استحقاق اوقاف انا انسانة. ايوه خالد كان كشوفات حسابات بعثت حضرتك منظم منمق حامس احمر امضاء ازرق عمود شمال خلاص يمين. لكن ايه؟ كله يغنيش كله يغنيش يغنيش يغنيش عليه بقى يعني ملفوفة يعني مطبوخة. ما عندك انت يظهر عليك انك قليل ادب. بس كاتب بتاعنا مش قليل الادب غبري يا افندي. افندي ذمات بنور. ايوه والله بنور يا ست هانم. اذا كان البشكاتب بتاعك انت ذمته بنور انا كمان البشكاتب بتاعي ذمته المر. حضرتك ذمات مفيش. بس كاتب الساعة عند حضرتك لازم كمان ذمات مفيش. لا انا ما اطلعش الكلام زي ابدا في حقي وحق البشكاتب بتاعي. مش عارف عني؟ امسك عليه. انا سامع الكلام الفارغ الكلام اللي ولقوه انه في محله لأن أدبي طاعي في عينين اللي يقول كل في الثلاثة كان في حجارة مزيه هذا جيد. إيه خلص إيه حمار دي بتقول إيه حسابات وريد وانت مين انت عشان خاطر أوانين أنا بشكاتب بتاع تعلم به بشكاتب حضرتك. أنا بشكاتب تضل إجني. نعم إيه تاني أتكلم إيه بقى. أنا متأسف أوي والله ما كنت أعرف إنك بشكاتب. ثم كمان مش باين عليك انك بشكاتب. يعني هو باين على حضرتك قوي. سامحني ارجوك ما كانش يصح مني ابدا. ادي مالك ادي مالك ادي مالك كلم ايه بشكاتب وما اخوك يا فندم. هنفتح المجال للحساب يا ست هاني. سامع يا سيدي عمار يا بنتك. عمار دي انا ما بقولهاش الا في ايام الصفا. مستبدين العيش مر. ايوه القرشين بتوع اخر الشهر. انتوا بتقولوا ايه؟ ناخد زمن الدفاتر من بعض يا سعد. مناسبة ايه ارضي ارضي مناسبة ايه يا افندي؟ حضور الشغل كده يا ست هاني. شايف حاجة في الدفاتر؟ شايف كتير اوي اوي اوي. ايه؟ خلاص بالله العظيم ما تكون متأثر. ايه ايه العفو من ايه؟ خد ايه المنيلة دي؟ أول مرة نشوف فيها بعض كده نشتبك مع بعض في قلة حياتي. يا سعيد ما يشتطيها ما يشتطيها. أنا يعني حسابات يعني ممكن يعني. أبوك كان فكها أوي أوي. إدي مالك. الرابطة. غبرية يا فندم. أفندم تعال هنا. أروح أنا أفندم. وراح غبرية يا فندم ناحية اسمع عبد الحفيظ فتح الباب. أولا من قاضي تطبيق حسابات هرجلة مرجلة مغشوش. لازم تلقى انا في وشك واحد قنبلة. قنبلة؟ ايه كان فرده؟ اسمع لعنت من الله في السماوات لعنت من الله في الارض على خنزير خفيف الزر انا خليكما اوقف طلطميت اذا واحد يوم اسمك امسك انت حسابات اطبع واحد ناظر طلطة خنزير من سرقات من مغالطات. لا من فضلك شوف اسمع باقي كلام خليت انا بجيب اسكت انت باهي عزيز خانوم بنت غلطم باشا ابن زادا خبرصي باشا كمان ما تنسيش ان انا عبد الحفيظ بيه ابن جوده بيه ابن فتح الباب الكبير ابن بتعديه المساله حسابات ومستندات الدفاتر موجوده والبشكات بتاعي موجود والبشكات بتاعك موجود ابن خسارة كلام كلام ضيع حضرتك كمان خسارة ربي انا على حضرتك. خبري يا فندم رئيسا انا انقل واحد سؤال ازاي في تحقيق حسابات ناس حرامي ناس نصاب اكتب في خيرات خرافات اعطيك صحتي صدقات 2 مليون دول فراخ. ايوه الفراخ دول تعال انت كاتب في الحسابات 200 جوز فراخ؟ البدليه بتاعت البدليه بتاع الفريق ده ايه؟ كنا هنكتبها ايه امال؟ 200 جوز فراخ؟ قليل سؤال قليل. ايوه استاذ ايوه ازاي تجدون يا نصابين يا حرامية يا لا مؤاخذة ده عن لسان حضرتك انكم فرقتم 200 جوز فراخ. ايوه الفراخ دول بقى يا سعادة البيع من فضلك. ايوه مش شغلك انت. هي عندها بشكاتب انت مش عديم البشكاتب. تسمع نطقك الرد من فضلك؟ فضل المتين جزء دول جرحناهم وفرقناهم على الشحاديق والفقراء اللي الطعمية هارت جديكم عشان واحد سحاك افتح ايده حسنات لله حط واحد سرحاك ليه لا يا فندم؟ واحد سحاك يا فندم والبني ادم هو لما يمسك واحد فرخات يحصل لذات اطلب من الله رحمات اموات روحه بناه اماني دوني اماني بس ليه لعبت البشكاتب ملحوظة وقلناها يعني فينا وبين بعض المؤسسات في الدنيا كلها دي فرقوا كهف دي فرقوا فين عايش انما يا حبيبي كان مفقوسة شوية طلع اكتبهم كعك ما هو في كعك برضه حضرتك الحاج عايز الدواء ما بتقولش حاجه الزمانه ايدي ارجعي كل الاستغفار انا يا ست عالم ما احبش الحسابات الا تكون مظبوطه خالص خالص لو انهم يتخانقوا مع بعض او تقول ايه اللي جابها عايز اقول من الحسابات يعني ده يا بس يا بس مش ضروري خلافات مطلوب دقة حسابات او كده مطلوب دقة حسابات عايزين دقة حسابات اتفضل دقة حسابات انا عشان تفهمي قد ايه نزهتي ما احبش احضر الحساب بنفسي عشان يلا طالما تفتكري ان انا باثر على البشكات بتاعتي انا في مكتبي لحد ما ينتهي كل شيء انا كمان موجود في غبرية لفندي منتهى الثقات من انا تاني المنصات يا غبرية لفندي حضر كشوفات الافي صالون انتظار ايبت وخرجت من باب وعبد الحفيظ دي خرج وراها شايف اتنين بشكتة مخلوقات في الدنيا زي اللتنة بياكلوا بلاش كمالة عدد تعالى بقى حضرة البشكاتل احنا دلوقتي مفيش حد معانا الميزانية المشبكة دي سايحة شوية فحضرتك شايف كده وخرج شحات افندي ناحية الباب ورجع تاني جاب علبة سجاير يا حضرة البشكاتل تولع لا مشربوش السجارة حصل جيبه عندك مثلا يا سيدي بند نمرة ثلاثة ملعبك قوي قوي ستون جنيها مصريا ثمن ساعة ميكانيكية متصلة بجرس كهربائي لزوم المواشك بقى بذمتك ده اسمه كلام ده وتجيبه بستين جنيه ساعة دي وللمواشك هيعملوا بها ايه دول المواعيد يا حضرة البشكاتل المواشي عندنا هنا في العزبة بندق لهم جرس كل يوم الصبح الساعة 7:30 بالدقيقة هم رايحين المدرسة أقول لك الحق كتيرة شوية هي كتير كتير اللي رايحين بقى في العزبة محبكين النظام قوي العليق بمعاد البطار بمعاد وبعدين كده برضه ما بنقولش حاجة الحصان في الدول لما الغدا يوم الساعة 12 ويوم الساعة 4 معدته تتلف معقولة معقولة بتحافظوا على صحة الخير مش كده؟ كتر خيركم ننتقل لبند ثاني فقط وقدره 250 امتارا من القطن محصول عزبة الهدارة البالغ مساحتها 972 فدان 972 فدان يرموا كلهم 250 امتار ليه؟ الفدان على حساب ده يطرح ايه؟ صمت قط؟ لا لا لا لا دي عوجة شوية ايوه هي عوجة عوجة معك حق فيدي بس دي اواحد من فضلك اقولك دي اواحد ما كملناش لسه معلش قبل ما اكمل عشان ما نوقفش في البرود اللي جاي وخرج شحاتة فندي الباب التاني ده كله يا غبريل فندي بيكتب النفس لما يبص زمالة محروقة الزمالة رابطة مدعوة الرابطة مش موت اهدى لعيني عينك كده يا خاين خلاص تعالى هنا تعالى اهدى تعالى ما بفرط ده كله انا بالعربي الفصيح العربي اللي بيجي بقى ما خلاص بتاعت ايه حل خلاص وقبل ورق بعد لو اني بيقول خد انت خمسة وانا هاخد خمسة فكها ولا صحيحة معايا فكة ها طب ناول لي فكة يا ريت مش عيب يا سلام استخوني ولا ايه لا بس طلع المحفظة ابدا طبعا بس اصول المهنة ده شيء يجرح دمتي. الزمالة الرابطة الله بيبص فيها ابو ابراهيم الفندي ده احسن تكون مخشوش عشان ينضم وننتهي. يلا بينا بس تطول بالك. طب ليه؟ اظن مفيش بقى حسابات انضف من كده ابدا ابدا ابدا. يلا بينا يلا تعال انت تعال اقعد احشر فزلكه بخطك وبتلاقي فزلكه دي ما تعيلها خلاص بقى خلينا هم ينضموا ليه يا عبيط. بس ليه تاني بس؟ اكتم يا سيدي قول. هات يا اخويا قلم اكتب بخطك وبحمرك. وهذا النقص في محصول لعزبة الهزارة محصول القطر نشأ من هجوم الجراد والتهام المحصول. يا ابن الذين مش حلوة؟ حلوة حلوة مش؟ أنا كنت فاهم إن إبليس ما خليش غير أجريك أنت البكري. لا ما يصحش. لا والله لا والله ما يصحش. إشارة إلى أنت خارج في الأول. لا ما دام حيت إشارة بقى خلاص. وخرج شحاته فندي الاول وراه بلال فندي وماسكين الملفات ومفيش حد دلوقتي دخل السوكن. لا ووراه انا وصلت لاخر حاجه الحياه جنب بتاع بابا خطيه وانت شفره بقى تقدمي الصبطوعه في الصبح. هو بس يعني انت عارف الجو دلوقتي مكهر قوي خلي البهيم ده يتفرج فيه السم والنار. اسكت يا شيخ اسكت. مسكي بقى صعبان عليا وهم بيخنقوا. مفيش شك ان شحاته ده اطيب مخلوق شافته عين. لا والمصيبه الكبيره لما ينصدم ويفهم ده كله ما كانش علشان احنا مالنا ومال المهم يوصل احنا للغرض بتاعه. انا من حقي انيتي اشويرك حكي ماشي بتاعتي كنت مستفزه من سيده بنت عمي علشان اروح بيها الفرح بتاع بني خميس. اشويرك هي الاسوره بتاعت بنت عمي جدي؟ ايوه انا مش قلت لك ابدا ابدا. على كل حال بتاعتي او بتاعت بنت عمي انا عايزاها اول. ما هو بس يعني ايه هي دي كسوف يا اخواتي فاهمه راها سهله اعمل معروف خلصت بس لحسن بنت عمي عندنا النهارده خايفه انك تطلبها مني. والله خلصت بقى انا ما رهنتهاش. ايه ما عندكش فلوس؟ اشوف لك انا انت على كام؟ ما رهنتهاش بقول لك انا محتاج. يا مصدي بعت الاسوره بتاع بنت عمي يعني. والله كنت معذور اول اليومين اللي فاتوا دول فاضطريت اروح اعمل ايه؟ لكن ما تخافيش. لا في حد يقول لي اعمل بعد كده وخرج انيس وادي الجبن كده اودي وشي فين دلوقتي؟ انا مش عايز يا دخل ايه ده اللي كان بيعملها لي كان يقول لي يا مرعبي لما غريب يلزم من قدام غريب الشبت وياك يغيب القمر ما يطلعش وانا من اللي كنت اصدقه ان انا عايز اعلى جدته زي ما هو حارق جدتي وربنا ما ريحنا بال ابدا يا فوزي. وشو يسأل سيسا ايديك يا سيسا ايه زعلانه من ايه؟ من جوزها. ايه متخاصمه مع فوزي؟ طلعها. يا خبر زي بعضه كلام ايه ده زعلتني قوي يا سيسا. رجاله امال ايه رجاله؟ هو في راجل اسمه ابن تعريفه امال انا مقطعهم ليه؟ انا ازاي انا الحق عليا انا اللي كنت مقتله نفسي مضيقه على روحي عشان اوفر له اقول يا بنت عيب جوزي. اتصوري يا جوزه طلبت منه اوتوموبيل جابولي ب 850 جنيه ما اتكلمتش ما فتحتش بق يا قناعتك يا اختي ورث من امه 5000 جنيه خدني وياه عندي وجوازي عشان انقي لي حاجه بقيت الالفاظات تلعب في عيني قلت اللهم ارضيك يا شيطان سبت عليا بزويت وخدت خاتم سوليتير ب 3000 جنيه بس وقلت عيب جوزي يا نفسك الحلوة يا وقال بعد كده يهم فيا ويبهدلني ويرمي عليا يمين الطلاق علشان بص ابن الجيران. هو انت بص ابن الجيران؟ عيل صغير عنده 21 سنة. يا طنط موتني زلني داس على رقبتي ساعة ما رمى عليا اليمين وانفصلنا عن بعض بقيت نازلة عشان الم الزريانة ده كنت نازلة على رجلي ولا بنازع في طلوع الروح يا دي المرار. وصلت انا لحد الباب اترميت من تأثيري بقول جيران محضرين فيا من نشاتر وميه وفين وفين لما فوق يا حبيبتي يا سيسا غريب قوي القماش بتاعك ده بكام اشتريت المال؟ ولا هم والله يا سيسا ماني فاكره كويس اقول ايه ب 80 قرش لا يا اختي غالي ضحك عليكي القماش ده نفسه معروض عند سمعان ب 66 قرش ولا حنش قلبه لما شاف كده هو جنس البياع يحن قلبه على جيب الزبون يا طام بياع مين؟ انا بكلمك على جوزي لا حن قلبه يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا فوق اللي قالته من ديانا داب. ديانا داب اللي روحي عليها عشان خد المصروف. ديانا كيف قد ايه جوزة زعيم فوق في الكيلو والاوركيسة حواليها وهي بتغني بالفول. لافيتو داي لافيتو مورو لافيتو فوريفر لافيتو كسواريزا. يا ليلى مش عاجبها. استحسنكم جايبين معاك كده برضه مميزه على خيبه امالكم. واحده متطلقه النهارده والثانيه متجوزه عيلته مخلفه بعض. يبقى تحكوا لي يا زوجتي اختي الخبر منين اللي سمعته عنك ده؟ انت هتعملي زيهم يا سيدي بعدين احكي لك بعدين. انا كيفي. قسما بالله العظيم. اعرف على زمار سيادتك وعارف انك خساره. لكن كل ما تصور يا كلبي انك انت بعدين بقى ساعة تبيب عليه شحاتة هو وعم حاجب بيه عملت ايه مع الولية المخرفة دي الجزهان تقوله في الكتاب تقوله بس؟ ايه احنا الله تقوله يا جيتمر يا انك ودي خمس دقايق وتنسوا تاني انا معرفش ازاي نط وتحنجل قدامها ويفلط في الدفاتر زي ما يفلط تحاول في ورق الكوتشينة النهاية رفعت انضطها وخرجت قفاها امر عيش ازيك يا اهلا ازيك يا بنتي عفيفة ازيك يا سيسي؟ ايه الجنان بتاعك ده؟ ازاي تزعلي جوزك منك وتخلي العباره ترسي للطلاق؟ مو يا عمي بيفرسي شيك وظريف ومدرد احنا في عقله موديل قديم خالص. في الحقيقه جوزك معاه حق. انت اللي غلطانه. تبوسي ابن الجيران يعني. تبوسي ابن الجيران؟ ده عيل صغير. عيطاير؟ اه لا ده عيطاير مش بس تبوسه. تبوسه وتدلعه وتهنله وتجيب له شخشيه يا جماعه. يعمل لي زيزة طويلة وعيدة ويجرسني قدام الناس عشان عيل صغير عنده 21 سنة. 21 سنة؟ 21 سنة؟ ده صغير خالص. ايه الحسرة دي؟ يبقى مين اللي متعمل؟ هو انت ما تعرفيش حضرته؟ حضرتها سيسة هانم بنت عم الست بتاعتك. اهلا وسهلا شباب انت هانم. بتقولي ايه؟ انت بتهزري؟ اهزر نسيبنا اتفرجي على بلاوي الزمن اتفرجي على المكسوفه اللي تستاهل حش رقبتها اتعدي بيها ناصر لحد اقعد هنا نيل جواب التصديق بتاع عيال زيتان انت وعيتك لسه قدام وطلع هو اظن فاكر انها ازاي شحاته ومسك قلم ما انت اشتري اللقمه الحاف وتخليه لي سنجه الله يلعن سنجه على عيون سنجه على ساعه ما سمعت اسم سنجه اكتب حضرة السيدة المصونة لو صار المصونة يا مصونة قال لي كده ده الدنيا مطلوبة ده ابن ملك وبتاع عشان تتجوزيه ولا عشان تربطيه في الجنينة هو بيكتب وبعدين بقى الثلاثة دي وبعدين ما سمعتها قلت ايه يا عم موجب الحساب الدقيق الذي اجراه حضرة بشكاتيب ابن الكريم ولا بلاش الكريم دي خلي الزفت لازمة عشان اصول الشغل تجيني يا جوزة اللي كنت تلبتاري ودي فيها فين أصلي يا سيكة في الحقيقة حاجة تكسب حاجة فاني أفاني مش فاهم عليك تعبت هو ادى له الاتوار اللي كنت انت طلبتها مني دفتر والقلم وراح ناحية كوثر ودي حاجة جديدة عليك انا النهارده شفت بني سويف مش كان في ايدي اتوار اتوار؟ ايوه الاسوره كان في ايدي ايه تنسى كان في ايدي اسوره انت يا زفت انت يا هلا ايوه كان في ايدي طيب ايه الجهل ده؟ حد علم كتابة انت ايه بس في ايه في بيه؟ التنازل عن الدعوه ايوه مكتوبه هي التنازل عن الدعوه الدعوه ايوه الدعوه وكاتبها حضرتك بالايه؟ ما اقول لحضرتك بايه؟ بالالف يا فور بالالف يا لا اسمح لي ده شيء جاي تكون بالكنابيب مع الرتيب يا عيال انا بلاش الدعوه يقول لكم هو بعت لي لسانه مش حابه فندي الاسيوره كنت انت طلبتها مني انا طلبت منك اسيوره؟ يو مش خدتها علشان ترهنها لا انت اللي هتحلي ليها قوي انا حضرتها انا حبسك يا سلام يا شحاته فندي ده راي مال عقلك علي بعض علي دلع علي خطر مش حاسه بالاماره وجدتني زعلان وجوزك شد وجودي شد ومش ساعتك ساعتها زعلان ليه قلت لي ايه قلت لك ايه؟ قلت لي انك اتلزمت وبحترم اتلزمتوا عليها خلاص يعني ثانيه يا صندوق كده وراحت كيزه تتخانق معاه عشان هي بتاعتها صور اطلع راغب يعني بالبيت ده انا رايح للكويت بنتك اسويت ويفتحها يا حرامي هي كانت ايفون اه اسويت يا خلاص وصلناش في اليومين ليه؟ ليه؟ ليه؟ مظلوم يا شحات افندي مسكين. سكينة تحشي رقبتك ورقبة أبوك ورقبة خالتك ورقبة بنت عمك ورقبة أمك. يا نور يا مهرية اللي مسكينة ولا هناك. والبوليتيك هي بتبص في المراية وبعرف انه والد بتاعها مش واخده بالها ولا تقديم كروتات وبعرف انها جعدمة مني وانها نطوعية وانها مثل ما بتريد يسميها. انت بتقول ايه؟ اسمحي لي بقى اقول لي ما بقدر اعيد قصة ابو زيد من تاني. ابو زيد مين وابو تاني مين؟ عايز ايه حضرتك وتبقى مين حضرتك؟ عايشي جورج فليب قسطنطي ابن دومد من دير القمر في جبل لبنان. بعد اذنك يا مدام بقدر اقابل عبد الحفيظ بيت خرم الباب. لا تعزيني فتذكر ان الاسم تبعه الو باب. ما عايزه في ايه بس فاهمني؟ ما بقدر اقول لك ما بقدر. شو بتكوني إلو حضرتك؟ أكون ولا ما كنتي؟ ده مالك أنت؟ هلا مالك؟ آه. وحضرتك ما كان مالك لما جبرتيني تقولك على اسمي واسم بي وايش جايب بي؟ أنا ما شفتش في الدنيا حاجة بالشكل ده. دخلك يا مدام يهمك كتير هالعبد الحفيظ بيه؟ يهمني يا عم؟ أما حضرتك يا مدام ربح 60,000 جنيه. إيه تسيبوا فيه؟ مفترية تبع الدربي. مفترية تحت الدربي؟ إيه. 60 من 3 شهور بيوم ابيض ناصع مثل الحليب على حظ عمك. اعطيته كرنيه ب20 ورقة تبع الدربي بيدي هي. هي نمرة كسبانة ما كانت عني. مش كده انا كنت 4 ورقات. هي 4 بيهم. هي نمرة كسبانة كام؟ هون مرقومة بالبرقية. هو جازتي اعملوا كسبتي هو جازتي خلي كده هو جازتي حبيبي هو جازتي. خرجت هي تشوف الورقتين اللي خدتهم يمكن يكونوا كسبانين. لاحقت تتجنن وتطير عقلات. خوفك يا سيدي بعد السرقة يا كل واحد ماسك شات وقت. وليلى رخصة. حبيبي لك خذوا نفسكم حتتصلوا. بحلقوا بعوينات. بحلقنا. كل واحد ماسك ورا بتاعه. النمرة الربحانة. من الثري بي سي. زيرو. زيرو. 3 9 6 6 6 يعني انا فهمت مش عندي. السارة مش عندي، وريني قبلك. و بتوع شوشن فين؟ هم معايا هم. السارة ما فيش حاجة، لازم عندي سوسن معايا بتوع شوشن. على ما حدش مننا. شو عم بتقول ان امرأة ربحانة هون بالكرنية تبعك؟ وين الأوراق الباقية؟ أوراق الباقية، أنا خدت 5 وثلاثة عشان ستة بتاعتي 8 واثنين لبنتي. أربعة خدتهم أنا. 12 13 بتاعتي. وأربعة خدتهم أنا. 14 15 15 15 15 بيضل التنتين، وين التنتين؟ اثنين؟ خدوا الشحاتة. وخصمت حقهم على 3 أشهر. يعني كان حقهم حيطلعنا ما خليتهمش رخين ليه؟ يعني كانوا اختار فيا انا؟ ما اديتهم ليش ليه؟ انتوا في ده ما تحبوش منفعتي دي ابدا. يا جراحة مسحوبة من صدري، وين هالشحاتة؟ كان بيشتغل هنا و وسام صفا؟ بالصين، بالهند، باليابان، بدي الحق ولو كان بالقيانوس المتجمد. اه تحسيني الادريس تبعك. على كل حال الحلاوه بتاعتك عندي يا طيب، فوت عليا بعد يومين ثلاثه. تحسيني البارود تبع الدونور تبعك. ايوه ايوه ايوه ايوه. بتضل من الساعه الوقت بقابل هالشحاته. وخرج جورج من اخواتي ازاي؟ دور على شحاته. 60,000 جنيه؟ يعني اغنى مني انا 3 مرات. حلو، كنا بنالف على بنطلونك وبنالف على خبيتنا. والعمل دلوقتي ايه؟ انتوا بنخرج بيهم كده؟ بس قول له ايه اللي هتعمله؟ ما تعرفش تخطفهم منه. ايوه تطلبهم منه كده بطريقه لا تعرفها. وده هتفوت عليه النمله؟ الوليه جايه تطالب ببيت حسابها تطلعها مديونه. وقول له هات الورقه كده من غير ما ياخد باله. طب يعني على كده حياتي هو المبلغ ونطلع احنا فتوش؟ اقول لكوش انا عندي فكره. ايه؟ لكم دلوقتي عندي عند المكتب بتاعه وامر معاه كده بكلام وكلمه بتحكي بحدوته. ايوه تلف في دماغه وتتجوزي انت. مش كده؟ انا طب ومالنا يا عمي ما انا مطلقه واللي متجوزها جوه ديا. انتوا مش كنتوا متصعبين منه؟ خلاص سيبوه. سيبوه؟ وسانجا حفيدي انا ليا فكره. نعم. اتجوزه انا ولكم علي اخليه يطلع لسانجا كل شهر 20 جنيه تاخدهم من ايدي دي. ايه رايكم؟ نعم. ايه هتحلقوا عليه؟ خلاص دلوقتي بقى فيه سكر. انا بس كنت بقول كده عشان الفلوس ما تطلعش بره. يعني انا اللي كنت هاخده عشان ذاته ما انا رحت عشان الفلوس ما تطلعش بره. اسمعوا تقول تتجوزوا كلنا؟ ايوه ايوه يا عمي سوسن وانا وابن لولنا 3 والراجل في شرع لهم 4. طب والنبي لو كنت فاضيه انا كنت دخلت معاكم في الكاب. بقى شوف لنا الزهير. دي مساله انتهينا منها. الراجل متجوز ومخلف. وظهر حد جاي فراحت استفعلت وجاي هو شحاتة بقلاطة ومنشط. احسن بدين 75,000 اللي علينا ده. هيبدفعهم ولا رخين عشان مية. خش تاخدهم بعصام القديمة. القديمة دي مهم ده. خش تعال خش هنا. لا كده كويس. خش يا الحدفندي. ايوه خش يا الحدفندي عشان تنزغي يا الحدفندي. يا عبد الحفيظ بيه انا بقول ما فيش لزوم لقطع العيش. خساره برضه شحاته عندي مننا وعلينا. اعملوا عوفه مش عاوز تفلتوا. وانا كمان مش طالع هنا عشان تشوف كلمتي، انا طالع عشان تشوف حسابي. عشان خاطري يا عبد الحفيظ بيه. يا سلام يا ريا يا سلام. ما تقليش بقول لك. الامتحان بلاش بلاش استعان ضروري. هنقبض بقى الفلوس ولا ايه؟ تعالى بس عشان خاطري انا ماليش خاطر عندك. تعالى. لسه زي العربة. هو كمان ساعات البيه اللي سالك انطلق رايح على ميه. ايه بص عيشت 350 قرش بتاع السباك؟ قيدناهم 750 يا سعد البيت. ماشي كويس في شغلك وسالم. خلي عينيا سابله. ما خلاص بقى يا عبد العزيز. تيتا انا بتقدم له سجاير. اطلع جبلك اطلع. سامي مشرف. لا لا ولا عيله يا فارس. كبريت هات انا وابلع له بس. الله. لا معايا معايا. لا عمره ما شاف كده. معايا يا عم. لا صبر اظن ايش مش ممكن. شو قلت عاد تبيعني؟ تقطوعه. راحت تجيب له تقطوعه. حبيبي. يقول شو خمرين لي على العلقه. سبعة وخمسين قرش. لا يا فندم لا اظن ما يليقش بقى بعد كده يعني. لا لا لا لا لا وحط ايده في جيبه الحفيظ بيه وطلع فلوس. يعني ورقه ب 10 جنيه. يعني 10 جنيه. ايوه. خلي الباقي مصاريف بسيطه عشان. انا بقول مش هتطمن على روحي انا. مبسوط؟ مبسوط. مجنون يا مبسوط. وادي دكتة. ايه تاني؟ اول بالك. ايه ايه بيكتب ايه؟ كتب ايه؟ استنى ما تقولوا كتب ايه؟ ايه؟ فيلا للعروسة. فيلا؟ فيلا ب 10,000 جنيه. يا احساسه يا فنجرته. مش كتير 10,000 جنيه. جيبت واحد لازم يعمل شغل على طوله. اللي تمنى 10,000 جنيه والجهر على العرض. انا بس يعني اجري على فلوسك. ايه بتخلي على الله. عايزة منها تقفى. خوري. ايه انا هو اللي يعملك حاجة عني انا بقى وخلاص بقى. يا سلام يا ايه. حاجة من قهر القفة. لا ولو يحبوا لفاجة. ايه بس ورقة فلة. وليلة بتقول رحلة. انا لا تقفى عليك. كتب لها وديها ليلة رحلة. خليها تسكن. ام العروسه. ام العروسه. تفضلي تفضلي يا عروسه. بس حماس يا اخواتي خدها ايه تنام في الشارع. مش عارف حاجه فيلا ده انا مؤكد عبره عليك. جاي دلوقتي يا عنيتي. انا دلوقتي جاي في طلب يعني. يلا يلا يلا يلا ايه ما هو انا غير يعني. اسمع اسمع اسمع يا توشك مبروك. انا خلاص وافقت على جوازك بشحاته فندم. يا بابا راجل الليله هيكون كتب كتاب. وخرج عنيس وهي يلا بنقفل البنك يلا. ايه ده هو نفسي يا تحتوني. انا في الحلو مش هيفرق لساني يا تحتك. انا هذا من حاجه بلدي. وخرج انا ما وقفش عليا ما لقيتش في الشكل ده. فريد الخايب سنجا او هدولو هدولو الدكتور شوقي. لا مش هنا ده فتره يجي للطياره واجي هيخي. على هذا وقتك تصدر الستاره عن حوادث الفصل الثاني من كوميديا لو كنت حلوه وترفع الستاره على الفصل الثالث والاخير من هذه الكوميديا الخفيفه الاجتماعيه. لا يا بابا هي دي الحقيقه. اتلسعت فرحتك بيها دلوقتي. ازاي كنت بتقولي الكلام ده علشان على شحاته فندم؟ لما شفتكم مصممين تجوزوني غندور بيه لفقت الحكايه دي مع المسكين شحاته فندم. يعني على كده شحاته فندم مش متجوز. مش متجوز اديكم سامعين شحاته مش متجوز. وده جوحه مالوش قفص وقفص النسانين راخر كد في كد. انا مش ولدتي. انا اللي بعتها عشان كنت محتاجه الفلوس. حجاني سنجا. فريد ابنهم واقف يرتعش. فريد اتكلم يا فريد. فريد اه فريد. اصل ايه ابوه واقف ودور له. اصل الحكايه بقى انا لما كنت يعني سنجا يبقى ابن فريد. فريد يا ابن فريد. يا بابا ادري انا شيء جميل قوي. لا على كده يعني حاجه فاضي. فاضي ما هوش متجوز. ايوه فاضي ما هوش متجوز. قرفوا ايه؟ ايه ما تخشوش على جنبكم ليه؟ ايه السرعه المسرعيه دي؟ طلع عليكم ورق جديد اسمه شحاته فندي؟ معرفش بقى. انتوا كنتوا مستعجلين منه فيكون دعوه خلاص كل واحده وشبعت. وخرجت انتوا كنتوا بتكبروا مني. دلوقتي تشيلوا ايديكم كل واحده من الحوسه طارتها. وخرجت ليلى من باب تاني وما فضلتش غير صوتها بتكلم فريد. طب منهم هيقطعوا بعض على الحال. هو ده اللي هيطير عقلي يا فريد. على كل حال ان كان كذب ولا صدق دلوقتي لازم تتجوزي شحاته فندم. ضروري تتجوزي شحاته فندم. يا بابا بس الليله تتجوزي شحاته فندم. وخرجت اظهر غنم ومع جوزها ما فضلش غير فريد. اعرف عنهم حاجه وسوسه انكذبوا اتجننوا. ايه بدي افهم ايه اللي حصل فعلهم؟ عمل لهم ايه شحاته فندي؟ سحر لهم؟ بتشوفوا شحاته فندي برضه؟ اه شفت خالتك طالعه تجري ازاي؟ شفت بنت عمتك عامله ازاي؟ دول ناقص يربطوه بحبل ومسكوه في ايديهم. يا اخواتي اعوذ بالله تعالوا هنا الحقوني هل حسيت يا اخواتي انا حبيت ده غنيت المهندس ابوكي ضرب على شهاده لحد دلوقتي 135 جنيه ثلاث بدل اطلاقه بالشراب اربع قدم يكون حكايه ايه يكونش بابا حصل له لطف ابو ماما خدت ليه لو بنت عمي تيجي برضه لازم يتعالوا منه لكن في مدرسه الطب عندنا الجنان ده مرض ما يعديش والحال دلوقتي حل ايه عايزين يجوزوني الليله الفرح مش عاجب مستعجلين عليه ليه اسمعي مفيش وقت غير طريقه واحده تندهي الشحاته فندي هنا قدامك وتفهميه على الحقيقه كلها بالتاكيد ملهاش حل غير كده واذا كان يعطلك معاكم انا اجيب لكم حاجه من اجزاء كده احطها له في كوبايه ميه يشربها يروح فيها وانت كمان ليه تقولي لهم ان الولد مش ابني هو دي خدامه؟ ارجع يا بيه ماله؟ القطه الصغيره بتلعب مع خربيتك خربيتو؟ استني استني لا حمي طلع دفتر من جيبه طب شوفي روح الاطفال تغمس قطعه من من القطن المعقم في قليل من ال من الاهدي استني يا مهندس يا راجل من ال من الديون في الاكل حاجه من الديون انيس وتوكل انا خايف قوي دلوقتي انت شايفاها متمسكين قوي بالحاجه الفني بتاعكم ده واول طبعا ما تقدم انا يهبوا في وشي بقى يعني وظيفتك انت احسن منها لا بس يعني مش وظيفتي بس انت عارفاني انا راجل مهندس على قد حالي ودول 13 جنيه باخدهم وباش عليهم يا اخواتي ايوه ايه ده لوحدينا احسن حد جاي يقلب رجل احمد الجنيه خرجت توكل طلعت منه انا وجت جيت ما بقيتش ارد عليه ابدا مسكت السماعه غلط لقيته بيتمحك فيا وبيقول لي قبل ما تدمي تقفلي السباك وتغطي بالبطانيه الصوف واخد بالك اتغطى بالبطانيه الصوف واخد بالك اتغطي بالبطانيه الصوف انا عايز احلفك بعدين تفهميني شايف حاجات كده لفه مخي سببها ايه مناسبتها ايه اهو ده الشيء اللي مضيعك الطربوش ده كمان اللي تخليه مايل الناحيه دي كده اهو يا ولد انتوا تقولوش ناويين توظفوني مش كده خش بس تفهموني وكان الدوكا خش وبعدين بتطلع دلوقتي وبتسمع كده اهو ابني ليه انت لا حول الله يا ربي ما انا ما بحبش حد يكون اسيح منك انت ابدا ابني ولا ما تحبش تحب مني انا ايه مش انا هو برضه اتغيرت واحد تاني البلد من جديد احلويت في ظرف ثلاث ساعات ده شيء يطلع الروح سحر خلينا نتكلم ما مش كده بجد ابدا انا امبارح اول ما عيني وقعت عليك شفت قابلتك ازاي اه ما شفتش ازاي يا بنت يا اطلال يا اخي البلد يا بنت ايه اللي عايزة خلاص افهم بقى افهم ايه يعني يا ست لا تكشف عن قلبها قدام كل مكان الكرافات ما حبش تخلي الكرافات معموله كده ابدا مستحيل اخش كرافات بهلوان على بهلوان ما يلعبوش طربوش وكرافات وغنجيب وفي لو مشكله وزيك تقولي لو اطلعنا عاوزه تبيعهم له النهارده مواد ومصاعر وطمره حنه و... يا ريت تيجوا على دمكم يا عم هتقولوني انا عارف مستحيل تجي ما يستحملش يووو ده كل منك يا فتحي يا سيد ايه لا بيني وبين الشركه ولا زمان عايزها قبل النهارده ولا شكل زي الناس اقول استلطفتيني ولا حواليا حاجه اقول تتنمري عليا طريق كلمة كده صريح انت غلطت عليا اهلي انت غلطت عليا عيشتي غلطت عليا جوزي ايه انا كنت جايه هنا وقلبي متشعوض على ابو صحيح اني بحيل ومعروض عليا في المصروف ونهار ما يخش عليا موسم ولا عيد يتمطع ويمد ايده في 200 جنيه بس طب اغلط كده ليه؟ ماله ميل على الدنيا كده توسم بتسمع الكلام ده كله وقلت بعقلي بالي الله لو يتجوزك وتصبحي مراته ايوه علشان يوم ما يخش عليك ابو من دول اتمطع على وحطي لي فوق صفراي تعال انما قبل ما امشي احب اني انبهها انك وسعت قلب واحده ما كانتش وقت قبل كده على قدر الخاطر انك جمعت فكر واحده ما حدش ابدا عرف يغرله قبل كده شعر انا ماشي اهو لكن ما تنساش من فضل حضرتك ولا يغيبش عن ضميرك جيدي اللي كان عمران انت اللي خربته خربته خربته كل ده دوت منك لله هي هو خرجت من باب على الشمال وهو لوحده دلوقتي. انا في دنيا ثانيه، انا في عالم ما مش عارف له اول من اخر. حصل ايه؟ جاء ايه؟ جت هي ايه؟ يكونش ربنا عملها؟ انا طول عمري ادعي واقول لو كنت حليوه لو كنت حليوه. ايه خلاني حليوه؟ وبعدين حط ايده في جيبه طلع برضو المرايه اللي حاططها فيه. لا خلى ولا حاجه الجراب. هو انا برضو هو انا طالع في مخي مع الحالات اللي نجيبها هنا دي. احسن طريقه مش اقعد في البيت ده ابدا. دخلت لو تنقلت ده ظهرت مش حاجه. انت كنت رايح فين؟ سوتن حيره الدهان. اهلك الله لا يكسبهم حيطيروا ابوك. انت شيء ثاني. انا ضيع فيها شيء. اسال بنت عمي. بنت عمي ده هي بس بنت عمك وخالتك امك ابوك الكل. الدنيا كلها هدين دلوقتي بيت مليون عسل. مصيبه كده جت على غفله. فين ده سالك الحاج؟ انت بتحبني صحيح؟ كله برضه سؤال يا بنت هاني. بقى كله ولسه بتساليني؟ اذا فرضنا ان انا كل ده كنت بلعب معاك لعبه ظريفه. ظريفة؟ ودي تبقى ظريفة يا ست هاني؟ سنجة وبلويته ومشبوحة وبلاويه وقفص المساريس ومطايبه والاسوانة اللي عملتيها يا حرامي. حرامي يا ست هاني حرامي. وتقولي ظريفة؟ خليني مثلا حبيت اعملها ظهر ضحكة لعبة واطلعها في مخك انها صحيح وهي مجرد كده. تبقي رازدين يا ست هاني. تبقي فتحتي في وشي باب من الامل البعيد وسبتيني اجري لحد محفيد وقفلته ورحت قافلاه في وشي تاني. يبقى قلبك ده قلب الصياد اللي بيصير الطير في قلبه عشان يتسلى بيضه. قلب القط اللي يقدر يلعب الفار ويلوهه عشان يتمتع بمنظر فريسته. هذا كان قلبك بالشكل ده يا ست هانم. وان وراي انا يسليكي يبقى كفايه تسالي لحد كده. سيب الطار المسكين ده هو يروح يدور له على عرسه غلبانه تنصب عليه وتملس على جروحه ويعيش كده فار يخش في كل شق شويه. وينو وقت حرب؟ وينو وقت حرب؟ جه من بعيد وبعدين صار الشيء اوتن وخد الوضع. دخل دلوقتي الخواجه جورجي ومعاه ليلى وعذار هانم وعبد الحفيظ بيه والخواجه البطاطس وراه. منين بدي اجيب الفاظ تهنئه الفاظ ترحيب الفاظ عشق وهيام وحب وغرام يا بديع الاوام يا رشيع الحرام. يبقى مين فهموني؟ ورقة طلع الورقة. ايه الورقة الورقة؟ طلع زف. ايه زف؟ ايه اكتب له مين اخر؟ لا لا لا لا انت مش خد مني ورقتين ديربي؟ ايه؟ حاجة منهم غمزت؟ شو غمزت وشو همزت؟ هيدي طرقة طرقة؟ كام كام كام؟ صلبت لك ملوك اعصابك. ايوه اهو. براوة على شوارب بيك. كم؟ 60,000 جنيه. 60,000؟ اهي قلبي دورة وقع كرسي بيهوى عليك. محتوتي توقعولوشي نفسي مجروش توقعولي كوية توقعولي. طب بتقول كم كم كم كم كم كم؟ 60,000 جنيه حبيبي. 60,000 جنيه. أتاني المحاسن نازلة عليا تريد في أتاني وشي القديم راح وجه بدل وشي جديد. 60,000 جنيه. يا روح يا حرامية يا غبر. أنا أوديكم بداية أوديكم بوليس أوديكم نيابة. حرام يا راجل اتجنن. كام جبتة؟ كام فيلا؟ كام اللي حيصرفهم من المبلغ كام؟ الورق طلع الورق. ايه الورقه معايا اجيب الورقه وحط ايدي بصوا انا معايا ما حدش يعرف لها ما حدش يجي لها هيشه. ايه انا اقولها طلع نار بوكي ايه وبعدين بيفتح فيها الورقه. ايه حبيبتي بيقبلها. هندست وشي خففت دمي موتت الدنيا كلها زمانيني. يا روحي ابوسك منين ولا منين؟ يا ما كنت حمار يا ما قلت لو كنت حليوه عشان الحلاوه جواكي هنا جواكي. الورق دي يا لطيف على العصيده وقلنا نجيب النمره من عندك. هرجع اقول لها معاني هناك. طيب اسمع زيرو زيرو اللي بعده اللي بعده ثلاثة منيح ستة منيح كتير ستة منيح منيح ستة منيح منيح منيح انفاي حرية خدة وقال خمسة فرايت بنت يا جحش الرفحالة اللي بعدها اللي بعدها الثانية الثانية الثانية انا فوزك فوزك الفقري وكاتب لي فيلا يا جحاش خد ورمت له وشه بتاع الفيلا وليلى اخرى مسكت الورقه بتاعت الفيلا ورمتها له فرق فيلات يا اللي ساكن تحت السلالم قلبوا عليه تاني خد خدك عشماوي حماس يصح حماس تسكن في الشارع خد اخواتي مش كده بشوية حنية يا جماعة وفيلا مسنجة ومهر وجهاز وتبيع النمرة الكسبانة يا وش النحل رماها بالورقة يلا اسلم حاجتك ومشي من بيتي خلاص الشيء مش ميت حبة حنية يا جماعة مش كده انكشف من هنا يا صايع يا عدلان يا ندمان اتفو ومن هنا قوم يا تقطيع ابو جلامبو خرجت أزهر هانم ودلوقتي خرجت سيتا ولسه الدور على ليلى غر يا تقاطع المعيز بحد حد خرجت ليلى ما فضلش غير الخواجة جورجي وهو بعت النمرة الربحانة يا جحش اصفخت اصفخت وخرج جورجي راغب على فكرة كانت برضو صوتا سمع كل الكلام ده معلش هو دلوقتي لوحده فاستنى شايفاه وهو مش شايفها بنت بنت فقط والله ولا دعتها يا غبيال 60,000 جنيه بكرة تشتغل بشكاتب في مجلس الوزراء هايته حلال عليك لما كمان حرام عليك يعني كده يا ربي اطلع من هنا خايف من كله ابقى قاعد في حالي راضي بدنيتي لا بفكر في امل ولا طمعان في رجاء بنت من ابدع الجمالات كان ابعد امالي معاها نظره عطف من بعيد تسلطها عليا تلعب بعقلي وتشعل حبها وتنزلني من سابع دور في الحب على جذور رقبتي وشيع لي النمره الكسبانه لا هي اسعاف ولا اماط ولا رومي كايرو ديربي انجليزي 60,000 جنيه وتيجي نهار السحب بالذات وتسلط علي عقل الوسخ ابيعها بايد الغبيه يا فندي وابيعها شوكو كمان يا رب ليه كده ليه ده لما بيقع مني ريال باعي عليه شهر 60,000 جنيه هاعي عليهم كام سنة نهاية ما يجيش منه اتقدمت توقيت دلوقتي حاجة انت كنت رايح على فين ابو على فين على النمسا رايح على الشارع ناسيين صعبان علي طبعا مش هتحالة هو بلغت سمعت الحكاية زعلان يا شحاتة بصوتي مش مرخاة زي ما قلت في الحقيقة 60,000 جنيه وانا في عرض 60,000 جنيه سيبك ما تحملش هم تجذبني جذبني وهي جذبني حتى لا ممكن تجيبها شوف يا شحات اوعى تفتكر ان المال بيصرف امال ايه ليه الحلم ده ابوك ايه؟ انت خسرت النهارده صحيح 60,000 جنيه لكن كسبت حاجه اعظم واكبر ايه؟ 10 ثانية كسبت 1000 ما يساويش في نظرك 60,000 جنيه قلبك يا ست قلبك ده شو الدنيا حالها؟ دي حته قد كده من قلبك تساوي بس راسك كل شيء تحصل عليه بالفلوس. ايوه دي تهم تمام. الفلوس دلوقتي تشتري الزمن زي ما تشتري البرتقال تمام. الفلوس من نص ساعه بس خليت وشي انا زي البورصه طالع لك. القلب الصادق اللي صرح وجوده نادر في العصر ده اغلى وارفع من انه ينشر بفلوسه. انا سعيده لانه اخترتك وانت فقير، نروح سوا ونشبح سوا ونبقى مع كده اشترينا السعاده اللي خلصنا، السعاده اللي غيرنا مش قادر يشتريها بالفلوس. تهاجم تصدقي بالله ايه؟ انا متهيألي دلوقتي ان عبود بيقول لي حسن لله. يلي عندك ذوق، يلي تفهم في القيودات والحسابات، مش بس تدرسني، مش عيب بشكاتب يضحك على بشكاتب. ازاي يا فادي ازاي؟ تنزلني ولد وسميت، واحنا في المكتب عند البيت، وانا من كسوفي خدتها منك. ولا ما عادش حقها لحد دلوقتي. ما عشان الورقه المؤشره كانت مجمده معيش فكه. معلش كنت ما لقيتش فكه لحد دلوقتي هاتها. لا الفكه كتير. معلش. لما بقى رحت بيت اختار لي لقمه على الماشي وانا طالع على السلم. اتقابلت مع جارمن جيراننا راجل سيد اسمه الشيخ علي، هو بتنحو ومهم قوي. بوري له الورقه طلع فيها وقال لي قمار وعدم اقتصاد واكيد ان الورق ده ما يكسبش ابدا. حكوا عليك اقول لك الحق خدت على خاطري. الزماله، الرصافه، الرابطه. ايوه هي ما كانتش لطيفه مني ابدا. بس يا ابن الحلال اذا كان يعني ولا بد نقدر نوزعها لك على واحد من معارفنا والمبلغ زي ما انت عارف النص كده والنص كده. لو علي ايه انت رجع صغير انت حر. تفهمني ايه؟ ما عنديش عيال. ده عندي سبعة من العيال. ربنا يخليهم لك. ربنا يخليهم لك. ما يخليك لهم. قاعد يطلع تهيب وجسد. الله وهو بيساعد. لسه بيفتشوا في بيوت. ايه راحت فين؟ انا عارف روح. لا هي اللي وقعت على الارض دي. في ورق كده. ايه يا ابو ده غبريال ده محشي ورق كله. هو من بلدك حتى اللحم يدوب ولا ايه؟ يا سلام. اتفضل يا سيدي. دربي هو انا وش ذلك يا فندم؟ ايوه عندك حق، انت مش وش ذلك ابدا. ما هو عالم. ما هو ما كانش يصح. وصل وصل دلوقتي. اهو اللي وقع حلاوتها انه بالي انها خالصه لا فيلن ولا حاجه. اما نلم الفيلن. ولما الورق اللي كان كاتبه بالفلل والحاجات دي. كلهم بيقلوا غبيانه فندم اهلا وسهلا وهو اتخض وبيلبس الشاكيته بتاعته. تفتش الشاكيته. الحكايه راحه يا حبيبي. لبس الشاكيت بالمقلوب. المحروس من عم باب الله غبريال يا فندي. ايوه غبريال. ايه في ايه مالكم اتجننتم؟ طلع الورقه. ورقه؟ ورقه ايه؟ اللي كنت خدتها مني. ما رجعتها لك يا حبيبي. هو يا دوبك قال له ما رجعتها لك يا حبيبي كلهم راحوا على شحات الفندي تاني. هو انا بتاع كلام من ده؟ فهمني. فهمني مغفل. لسه بيدك في الشاكيته وهي مقلوبه. غبريال يا فندم. نعم. تسمح لي اقول لك شي كلمه مغصه هون على قلبي؟ اتفضل. سرمايتي على نفوخ حضرتك. لا لا جاي يضرب الشمسيه الشمسيه. يا عم الدريم يا بني. 60,000 جنيه يا لطيفي. 60,000 جنيه. اللي كانت فيه دي انا. ورجعتها لي يا فور. الله يعمل بيتك يا شيخ علي. ده وين اللي دفته؟ عشان ايه؟ نهار الجهاز وكل حاجه. وجدنا عشان حماتك. وبنت عمك. وخالة عروستك. فيلا واحدة تسكنوا فيها كلكم يا رجل. وزيت تاني. لمين؟ الشيخ علي فرقة النحو المهم. 500 جنيه. 500 جنيه؟ وانا يا زميلي كهربتيش. ايوه انت ما نعرفش حاجة حتبات الليلة مفرصة. افرع. 1000 جنيه كويسين؟ كلها مرضى. جوزوني. حبك والدنيا ده. اما من جهة الحب خمسرع. ومن جهة الدنيا ما فيش كده. بس راه يا خسارة. ايه؟ لو كنت حليوة. الحليوة مش بوشه يا شحاتة. الحليوة بأخلاقه وقلبه. أعيطنا من حاجة. زفت تاني. لمين؟ سنجة. لا كفاية كلمة بقى. احنا اللي بدي عاوزين سنجة تفصيل. أيها الأصدقاء أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا ومسرحية لو كنت حلوة لفرقة مسرح الريحاني والتي قدمت عام 1954. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة، فحتى ذلك اللقاء لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عبد العظيم عبد الشافي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. سيدتي وسادتي، ينشدنا الآن عادل مأمون أناديك. الأشعار فاروق شوشة والألحان محمود كامل. أناديك في صحوي وأدعوك في غمضي، دعاء سرى من بعض روحي إلى بعض. Thank you. على هديه النساء وفي إثرهم نمضي أنشدنا عادل مأمون من أشعار فاروق شوشة وألحان محمود كامل هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون مع الزميل شحات العرابي. الحمد لله، الحمد لله الذي لا ينتهي إليه حمد الحامدين ويزداد لديه شكر الشاكرين. أحمده حمد الخاضعين لجلاله وكرمه، المستزيدين لفضله ونعمه، وأشكره سبحانه لا خافض لما رفع ولا معلي لما وضع، وأتوب إليه وأستغفره من كل ذنب وقع. يا رب، يا رب، أنت أمرتني ونهيتني وأريتني طرق الضلالة والهدى، وعلمت أني لا أفر من الذي قدرت لي إن كان خيرا أو ردا، فاقبل بفضلك توبتي لك مخلصا وارحم، فإني قد بسطت لك اليد. واصفح عن العبد الذي يا سيدي قد جاء معترفا وعاش موحدا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الفتح برمسيس بمحافظة القاهرة، وننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. ونستهل هذا اللقاء بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء

ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن قد جعل الله لكل شيء قدرا فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن

يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى فالشيطان سول لهم وأملى لهم. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. في هذا الحديث القدسي إخوة الإيمان يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتحابين والمتآخين في جلال الله تعالى وطاعته ليس لأغراض دنيوية ولا لمصالح شخصية. هؤلاء الناس يجلسون يوم القيامة على منابر من نور يحسدهم على منزلاتهم الأنبياء والشهداء. قال أبو إدريس الخولاني في معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني أحبك في الله. فقال له معاذ: أبشر ثم أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال: هم المتحابون في الله. إخوة الإيمان، وحتى تكون الأخوة في الله فلا بد أن تختار المؤمن الصالح التقي الذي يعينك على طاعة الله تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولتعلم أخي المسلم أن كل أخوة في غير الله وكل صداقة في غير طاعة الله سوف تنقلب يوم القيامة عداوة، فيتبرأ يومها كل صديق من صديقه. يقول جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المنفقين، واجعلنا من المخلصين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، وحتى ينادى بصلاة الفجر نبقى مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ سعيد الجندي. لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا رب ما لي في الوجود سواك، يا وتجلى أحكم الآيات فظنوا فطع النور في ربوع الحياة وتجلى بأحكم الآيات يا للناس كي يهير طريقا لنفوس تعانق الظلمات يا أهل الناس كي ينير صديقا لنفوس تعانق الظلمات لا يدعو لحكمة وعظات جاء يهدي عقولنا الغافلات جاء يدعو بحكمة وعظات جاء يهدي عقولنا الغافلات الشرك والشرور وتعالى ربكم واحد على الصفات وارب الشرك والشرور وتعالى ربكم واحد على الصفات ربكم واحد فلا تعبدوا